بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الأقضية، الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في النذور. والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق. ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم، ولا نذر في معصية، كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا. ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عقد المؤلف فصلا جديدا في النذور. والنذور هو جمع نذر، وأصل كلمة النذر في لغة العرب بمعنى الوعد، وهذا الوعد قد يكون وعدا بخير أو يكون وعدا بشر، لكن هنا في هذا الباب المقصود به أن يلتزم قربة، وهذه القربة لم يوجبها الله سبحانه وتعالى، بل هو ألزم نفسه شيئا لله. إذن هو وعد بخير، ما دام أنه يلتزم قربة وهي عبادة، فلا شك أن هذا وعد بخير. والنذور ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول في القرآن: وليوفوا نذورهم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يوفون بالنذر، قال الله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، كما في حديث البخاري وهو حديث مشهور. إذن هذا ثابت في الكتاب والسنة، وقد أجمع العلماء على مشروعية النذر من حيث الجملة، لا سيما النذر الذي يكون صاحبه يريد العبادة ويريد التقرب ولا يريد المقابل من الله، كأن يقول: إن شفيت لي مريضي ذبحت لك كذا وكذا. إنما نذر نذرا لله، لا يريد إلا وجه الله، فيلتزم قربه ويريد بها وجه الله. في الجملة هو مشروع، لكن طائفة من أهل العلم كرهت النذر من جهة أن الإنسان يلزم نفسه شيئا لم يلزمه الله عز وجل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل. لماذا؟ قالوا: لأنه في الغالب إذا نذر أراد مقابلا، إن شفيت لي مريضي، إن رددت لي غائبي، وهكذا. والمؤلف عندما ابتدأ في هذا الفصل ذكر أن النذر يلزم، يعني أن من نذر يجب عليه أن يأتي بما نذر به، وهذا النذر قد يكون على شيء مباح وقد يكون على شيء هو طاعة. فمثلا في المباح لو قال: إن شفيت لي مريضي يا رب فسأصوم 3 أيام، هنا ما يتعلق بالشفاء من المرض هو شيء مباح، أو إن رددت لي غائبي، يريد شيئا من الأشياء المباحة، وهكذا. وقد يطلب شيئا هي طاعة وقربة وعبادة، فيقول: إن وفقتني يا رب للحج فعلي أن أتصدق كل شهر ب100 دينار، فهو يريد الطاعة وهو الحج. وعلى كل حال، سواء كان هذا أو كان هذا، فيجب عليه أن يفي بنذره، لأن الوفاء بالنذر واجب من الواجبات، مع خلافهم من حيث ابتداء النذر، لكن إذا نذر وجب هذا النذر. إذن المراد بنذر العبادة كما قال المؤلف قال طاعة، أي أن ينذر من الاعتقادات والأعمال، وهي عبادة، عبادة يحبها الله ويرضاها، كالصلاة كالحج كالذبح. فمثلا كما أشرت آنفا، لله علي نذر أن أصلي له كذا وكذا، لله علي نذر أن أحج له كذا وكذا، هذا هو نذر العبادة، لا يريد إلا العبادة ولا يريد مقابلا يقابل هذا النذر الذي سيخرجه. وأما الصنف الثاني وقد ذكر المؤلف مثالا عليه عندما قال كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أن أصوم أو أن أتصدق، هذا نذر لكنه نذر معلق، والتعليق على وجود نعمة أو على اندفاع نقمة، فهو يقول إن شفى لي مريضي، يريد من الله أن يدفع عنه هذه النقمة، فإن دفع عنه هذه النقمة أتى بما نذره. وقد يريد مثلا وجود نعمة، كأن يقول يا رب إذا ربحتني في هذه التجارة فلله علي أن أتصدق منها كذا وكذا، هذا هو المقصود بالنذر المعلق، وهو معلق على شيء مباح، شفاء المريض والتجارة. والمؤلف رحمه الله ذكر أنه يلزمه هذا النذر، وهذا باتفاق العلماء أن من التزم طاعة وكانت هذه الطاعة في مقابلة نعمة أو دفع نقمة فإنه يلزمه أن يأتي بهذا النذر، يعني يلزمه الوفاء بالنذر، هذا باتفاق العلماء وبإجماعهم. والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله وليوفوا نذورهم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، كما في حديث عائشة في البخاري وفي غيره. وعمر عندما نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة قال له أوفي بنذرك كما في الصحيحين. إذن هذه هي الأدلة على وجوب الوفاء بالنذر وأنه نذر صحيح. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة وغيره. والمؤلف عندما ذكر هذا النذر قال يلزمه من ذلك ما يقع عليه الإسم، يعني هذا فيما لو نذر ولم يحدد مقدار العبادة، كما في هذا المثال قال فلله علي أن أصلي، لم يقل أن أصلي كل يوم ركعتين، لم يقل شيئا محددا. قال العلماء إذا نذر نذرا ولم يحدد العبادة إنما أطلق الصلاة أو الصوم، فإن الواجب عليه أن يأتي بما يقع عليه الإسم. فمثلا الذي قال فلله علي أن أصلي، لو صلى ركعتين هل هذه صلاة؟ الجواب نعم، فلو أتى بالركعتين كما أمره الله فقد جاء بهذا النذر. وكذلك فلله علي أن أصوم، لو صام يوما واحدا هل صام؟ الجواب نعم، صام صوما شرعيا إذن يكفي. وهكذا لله علي أن أتصدق، فتصدق بنصف دينار، يقال هذا يكفي وقد وفى بنذره. لماذا؟ لأنه يقع عليه الاسم، اسم الصدقة. وذكر رحمه الله أن نذر المعصية لا يجوز، لا نذر في معصية، وضرب مثالا كقول القائل إن قتلت فلانا فلله علي كذا وكذا، نذر المعصية لا يجوز لأنه حرام، فلا يحل ابتداء أن يصنع هذا النذر، ولو صنع هذا النذر لا يحل الوفاء به، يعني يقول ما دام أني قد وقع مني النذر فلا بد أن أوفي نذري، يقال له لا يجوز، لا يجوز النذر بالمعصية ابتداء ولا يحل لك الوفاء به اتفاقا بإجماع العلماء، لأن هذه معصية والله لا يحبها. فالذي ينذر أن يقتل أو يشرب الخمر أو أن امرأة تصلي في الحيض أو تصوم في الحيض، كل هذا حرام، كل هذه من الفواحش، وإن صنع ذلك فقد تعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا الحديث، حديث عائشة قال: من نذر أن يعصيه فلا يعصه. وجاءت أحاديث أيضا: لا وفاء لنذر في معصية، كما في صحيح مسلم. إذن هذا باتفاق العلماء أنه لا يجوز نذر المعصية ولا يحل الوفاء به باتفاق العلماء. وذكر رحمه الله أنه لا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله مثلا: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. نذر المباح يتعلق بالأمور المباحة، شرب اللبن وأكل اللحم، هذه أمور مباحة. فلو أن رجلا نذر شيئا مباحا، هل يلزم بهذا المباح أو لا يلزمه شيء؟ وهل النذر المباح ينعقد أو لا ينعقد؟ فلو أن إنسانا قال: لله علي نذر أن أبقى قائما، أو أن لا أقعد، أو أن لا أستظل أبقى في الشمس، أو أن لا أتكلم، هذه الأمور كلها كما هو معروف أشياء مباحة، فهل ينعقد النذر المباح؟ المؤلف يقول: ولا يلزم النذر على ترك مباح. ما معنى ولا يلزم؟ يعني أن النذر لا ينعقد إذا كان على شيء مباح. هذا هو المذهب، النذر لا ينعقد على الأمور المباحة، وهذا في الحقيقة مذهب أكثر الفقهاء وأكثر العلماء، أن النذر المباح لا ينعقد ولا يلزمه الوفاء. وهذا كما أشرت مذهب الجمهور مع الشافعية، الأحناف، والمالكية. والدليل على ذلك الحديث المشهور، حديث أبي إسرائيل وهو صحابي رضي الله عنه. وقد حصل أن أبا إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ونذر أيضا أن يصوم. هذا نذره. ما هو نذره؟ نذر لله لا يتكلم، لا يقعد، لا يستظل من الشمس، وكذلك يصوم. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النذر قال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. لما ذكر الأمور المباحة وهي عدم الكلام وعدم الاستظلال وأنه لن يقعد، قال عليه الصلاة والسلام: فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قالوا: إذن هذا دليل على أن النذر لا ينعقد. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا أمره إلا بالصوم، والصوم عبادة، ونهاه عن النذر القيام والسكوت وكذلك عدم الجلوس. قالوا: هذا نذر مباح لكنه لم ينعقد. والحديث في صحيح البخاري، حديث مشهور. وكذلك حديث المرأة التي نذرت أن تحج ماشية، فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لغني عن مشيها، فلتركب ولتهدي بدنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تمشي، أمرها أن تترك المشي، مع أن أصل المشي مباح، ولا شك أن المرأة لن تطيق ذلك، أن تمشي إلى بيت الله الحرام، لكنه أمرها بأن تخرج بدنه. وهذا الحديث، حديث المرأة التي أرادت ونذرت أن تحج، أخرجه أبو داود في سننه. إذن هذه النصوص فيها أن النذر المباح لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، وأكدوا ذلك بما جاء في الصحيحين أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا كبيرا في السن، يعني شيخا، وجده يهادى بين ولديه، فسأل: ما بال هذا الرجل؟ والمقصود بقوله يهادى بين ولديه أو بين ابنيه، أي أنه يمشي بينهما معتمدا ومتكئا عليهما، كأنه من التعب وشدة التعب يحتاج إلى من يسانده في مشيه، فسأل عنه ما باله؟ قالوا نذر أن يمشي. فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، ثم أمره أن يركب. وهذا في الصحيحين، وهو كقصة المرأة، إلا أنه لم يأمره بشيء. ومثله أيضا جاء في صحيح مسلم، وجد رجلا فقال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك، ولم يأمره بشيء. قالوا إذن هذه أدلة الجمهور، أن من نذر نذرا مباحا فلا شيء عليه ولا ينعقد نذره. خالف في ذلك الحنابلة، وهذا من مفردات مذهبهم، قالوا من نذر نذرا مباحا فإن نذره ينعقد. والدليل ما جاء في قصة تلكم المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني قد نذرت نذرا. ما هو هذا النذر؟ أن أضرب الدف على رأسك، يعني إذا جاء سالما. لأن هذه المرأة لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من بعض غزواته قالت له يا رسول الله إني كنت نذرت نذرا إن ردك الله سالما صالحا أن أضرب على رأسك بالدف، أو أضرب عندك بالدف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه المرأة وما قالته ماذا قال لها؟ قال لها عليه الصلاة والسلام إن كنت فعلتي فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت بالدف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن. قالوا هذا دليل على أن المرء لو نذر نذرا أو فعلا مباحا فإنه يوفي بنذره، لهذا الحديث الذي فيه أن المرأة نذرت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أوفي بنذرك، وفي رواية إن كنت فعلتي فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. لا شك أن هذا الحديث فيه إشكال، والمسألة كما تلاحظون أدلتها قوية في الطرفين، لأن كلا الفريقين يستدلوا بأحاديث صحيحة. وعند الترجيح وعند الاختيار سنجد أن أدلة القائلين بعدم الانعقاد أقوى، لأنها في الصحيحين أو في أحدهما، وبعضها صريح في ذلك، لا سيما قصة أبي إسرائيل قال مروه فليتكلم وليستظل. لكن هذا الحديث فيه إشكال من جهة أن الضرب بالدف مباح بالنسبة للنساء، لكن قد يقول قائل ليس النذر هو في الحقيقة من أجل الضرب بالدف، وإنما كان نية هذه المرأة هي الفرح بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه عبادة، أن تفرح بسلامته وصلاحه، وأنه عاد معافا عليه الصلاة والسلام ولم يتأذى بشيء. قالوا إذن هذه المرأة كانت تريد ذلك من قولها إن ردك الله سالما أو صالحا أن أضرب عندك بالدف. فعلى كل حال المسألة فيها قوة في الحقيقة في الطرفين، لكن النفس تميل إلى قول الجمهور أن النذر إن كان مباحا فلا ينعقد ولا يجب الوفاء به. وهنا كلام لابن القيم رحمه الله يحسن أن ننقله كما هو من كتابه إعلام الموقعين، فبعد أن ذكر هذا الحديث رحمه الله قال وله وجهان، أحدهما أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطييبا لقلبها وجبرا وتأليفا لها في زيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مؤيدا منصورا على أعدائه، قد أظهره الله وأظهر دينه، وهذا من أفضل القرب فأمرت بالوفاء به. نعم أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية والشهادات. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون متيقظا. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى كتاب جديد وهو كتاب الأقضية والشهادات. والأقضية جمع قضاء، ومعروف أن القضاء المقصود به الحكم، فإذا أمضى الشيء وأحكمه يقال قضاه، ولها عدة معاني في اللغة، لكن ما هو معناها هنا في عند الفقهاء؟ ما هو المعنى عند الفقهاء؟ المعنى فصل الخصومات، فإذا جاء القاضي وفصل بين خصمين بحكم الله عز وجل قالوا هذا هو القضاء، فيخبروا عن الحكم بلفظ خاص وبشيء خاص. وهكذا أيضا الشهادات، الشهادات جمع شهادة، وهي إخبار أيضا، يأتي الشاهد وله شروطه فيخبر عن شيء أيضا بلفظ خاص عند القاضي أو عند الحاكم. وهذه كلها مشروعة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالقضاء وبالحكم، ويكون بالعدل، فاحكم بينهم بالقسط وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وهو حديث صحيح وحديث مشهور أخرجه البخاري ومسلم. إذن هذا يدل على مشروعية القضاء وكذلك مشروعية الشهادة. الله يقول: ولا تكتموا الشهادة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القضاة 3 قاضيان في النار وقاض في الجنة كما عند أصحاب السنن. والمؤلف ذكر 15 خصلة لا يجوز لأحد أن يتولى القضاء إلا إذا استكملها، وبدأ رحمه الله بالإسلام. إذن من شروط القاضي أن يكون مسلما، وهذا باتفاق العلماء، لأن الكافر لا يجوز أن يكون قاضيا. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، نقل اتفاق الفقهاء على اشتراط الإسلام، وتتابع العلماء في نقل هذا الإجماع. والدليل ما جاء في قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن هذا الشرط صحيح وسليم باتفاق العلماء. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فإذا كان الفاسق لابد أن نتثبت من شهادته ولا نقبلها، فكيف بالكافر؟ فكيف إذا كان قاضيا؟ كل ذلك لا يجوز باتفاق الفقهاء. وذكر أيضا البلوغ والعقل، والمراد به التكليف، وهذا أيضا بإجماع العلماء وباتفاقهم، لا يكون القاضي إلا ذا عقل وبالغا، أما الصبي والمجنون لا يتوليان القضاء ولا يجوز ذلك، وهذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء على ذلك، لا تصح ولاية وقضاء من هو ليس مكلفا. وذكر الحرية، يعني أن من شروط القاضي أن يكون حرا، فالعبد لا يصلح أن يكون قاضيا. وهذا القول قال به أصحاب المذاهب 4 كلهم، اشترطوا الحرية في القاضي. لماذا؟ قالوا: لأن العبد لا يصلح أن يتولى الإمامة العظمى، والقضاء هو جزء من هذه الإمامة العظمى، إنما الحر هو الذي يتولاها. وزد إلى ذلك أن العبد مشغول بخدمة سيده، فكيف يكون قاضيا؟ لا يصح أن يكون قاضيا. العبد إذا كان قاضيا وهو مشغول بخدمة سيده لن يتفرغ للقضاء، وهو ناقص بسبب العبودية. هذه أدلة الجماهير. وهناك قول أن الحرية ليست شرطا في صحة القضاء، يعني هذا الأفضل والأكمل أن يكون حرا. لكن لو أن عبدا توفرت فيه الشروط، يعني مسلم بالغ عاقل ذكر وعنده اجتهاد وعلم ويعلم بأحكام القضاء، قالوا لا بأس أن يكون قاضيا، ما المانع من أن يكون قاضيا؟ الله يقول في القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو أن العبد كان على علم بالقضاء فهو من هذه الأمة الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وأكدوا ذلك بأن العبد قد جاء بأنه لو استعمل علينا فيجب علينا أن نسمع، كما قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قالوا هذا دليل على ولايته، فيجب علينا السمع والطاعة. وأكدوا ذلك بالقياس، قالوا: أليس العبد يكون راويا للسنة فنقبل روايته؟ أليس قد يكون مفتيا فنقبل فتواه لأنه عنده علم؟ فما المانع من أننا نقبل أيضا أن يكون قاضيا؟ وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول بجواز قضاء العبد وأن يكون قاضيا. لماذا؟ لأن القول بالاشتراط لا دليل عليه، لا يوجد نص في المسألة يمنع العبد أن يكون قاضيا، لكن الأفضل والأنقى والأتقى أن يكون حرا. لكن لو كان قاضيا وهو عبد فلا بأس، لأن الذين منعوا وهم الجماهير كما أشرت الأئمة الأربعة قالوا إن العبد فيه نقص فقط من هذا الباب، إذا ما دام فيه نقص لا يصلح أن يكون قاضيا. وفي الحقيقة القول بالاشتراط ليس قويا ولا دليل عليه، فالذي يظهر أن القول بأنه لا يشترط ويجوز للعبد أن يتولى القضاء هذا قول قوي، وهو مذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر أيضا الذكورة أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تتولى القضاء كما أنها لا تتولى الإمامة العظمى، وكما أنها لا تتولى الصلاة، لا تصلي بالناس الإمامة الصغرى، قالوا كذلك القضاء، فلا بد أن يكون القاضي رجلا. والدليل على ذلك: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قالوا إذن القوامة للرجال، ولا شك أن القاضي يكون قواما على هؤلاء الذين يحكم عليهم، فالمرأة لا تصلح أن تكون قوامة ولا لها الولاية على الرجال. وهكذا القضاء لا تعطى هذا المنصب، إنما يكون لها قوامة في بيتها فقط، يعني ما يتعلق بأمور بيتها وأولادها فهي راعية في بيتها، أما ولاية كالإمامة العظمى والقضاء ليس لها ذلك. وأكدوا ذلك بأن المرأة فيها نقص في عقلها ونقص في دينها، وهذا في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر أنهن أكثر أهل النار قالت امرأة: وبما ذلك يا رسول الله؟ فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، يعني من كن. فسألته: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ فقال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ فقلنا: بلى. فقال: ذلك من نقصان عقلها. ثم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقلنا رضي الله عنهن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فانظروا إلى هذه المرأة الشريفة العزيزة رضي الله عنها كيف أنها سألت ثم أقرت ثم سلمت لحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تجادل ولم تقل عقلي لا يقبل ذلك، إنما سلمت وآمنت بذلك. والكلام عن النساء، فالمرأة لا تصلح أن تتولى الولايات العامة، ولا شك أن القضاء من هذا. المرأة لا تستطيع أن تفعل كما يفعل الرجل، عندها الولادة والحمل والوحام والنفاس، متى ستتولى أمر القضاء وهو يحتاج إلى شروط سيذكرها المؤلف وسيكملها. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو أصرح النصوص في ذلك: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما في صحيح البخاري. وراوي هذا الحديث هو أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، لما سمع بخروج عائشة كان يروي هذا الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع أنها عائشة الصديقة الفقيهة الطيبة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذه النصوص تكفي في الدلالة على هذا الأمر. وقد يقول قائل: هذه المسألة أليس قد أجمع العلماء عليها؟ الجواب: هناك من نقل الإجماع، جمع كبير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أن المرأة لا تصلح أن تكون قاضية، لا يجوز أن تتولى القضاء. يعني مثلا البغوي في كتابه شرح السنة، والحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري ذكر اتفاق العلماء على اشتراط الذكورة في القاضي، ومع ذلك لا يوجد اتفاق في المسألة، فقد خالف في ذلك بعض الفقهاء ونسب إلى الظاهرية أنهم يرون أن الذكورة ليست بشرط، يعني يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، وهذا اجتهاد بعيد وغير صحيح ويخالف النصوص ولا يسلم لهم في ذلك. والأحناف يجوزون أن تكون قاضية في الأموال، إن كانت ستتولى أمر الأموال وتقضي في الأموال بين الناس يقولون لا بأس، لكن لو كانت ستتولى القضاء في الحدود والقصاص يقولون لا يصلح، لا تصلح أن تكون قاضية. إذن ما قدمناه هو الصواب. وذكر أيضا رحمه الله العدالة، لا بد أن يكون القاضي عدلا، وهذا أيضا نقل فيه اتفاق العلماء وإجماعهم على ذلك، لكن هناك خلاف يسير. من الذي نقل الاتفاق؟ أيضا نقله الحافظ ابن حجر، وسبقه إلى ذلك القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. قالوا: الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فخبر الفاسق لا يقبل، فكيف نجعل القاضي قاضيا على الناس وهو ليس عدلا وفيه فسق؟ لا بد من العدالة. إذا كان من سيتولى الحكم في الصيد صاده المحرم، الله يقول: يحكم به ذو عدل منكم، فكيف بالقاضي الذي سيحكم في الحدود والقصاص وباقي الأحكام؟ فلا نقبل شهادة الفاسق، ولا كذلك أيضا يتولى القضاء فاسق. وجاء من خالف في هذا من بعض الفقهاء ونسب إلى الأحناف، أنهم يرون أن العدالة ليست شرط صحة، يعني ممكن أن يتولى القضاء مع فسقه، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم بذلك. وقد يقول قائل: لكن قد نجد قاضيا فاسقا ونتحاكم إليه. هذا أمر آخر، كون الذي يتولى فاسق أو حتى الذي يكون في الإمامة العظمى كان فاسقا فيجب أن نسمع وأن نطيع، أما أن يتولى ابتداء لا يتولى ابتداء ولا يجوز، ولا ينعقد هذا بسبب فسقه، فلا بد أن نفرق بين الصورتين. ثم أشار إلى أن القاضي لا بد أن يعرف أحكام الكتاب والسنة، يعرف الإجماع، كذلك الاختلاف، طرق الاجتهاد، أن يكون عنده أيضا من لسان العرب، أن يعرف أيضا من تفسير كتاب الله. هذه كلها المقصود بها أمور الاجتهاد، يعني أهلا أن يكون، يعني أن يكون القاضي أهلا للاجتهاد، هذا هو المقصود بهذه الأمور كلها، بهذه الأمور كلها التي ذكرت، أن يعرف الكتاب، أن يعرف السنة، الإجماع، الاختلاف، اللغة. وإن كان في الحقيقة بعض من تقرأ لهم في هذا الباب ستجد أنهم بالغوا جدا، وذكروا شروطا كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات أو في كتابه الأصول الستة، أنهم ذكروا شروطا قد لا تتوفر في أبي بكر وعمر من شدة المبالغة في ذكر شروط القاضي، يعني أن يعرف المجمل والمبين والمحكم والمتشابه، وأن يعرف الخاص والعام والمقيد والناسخ والمنسوخ، ويعرف السنة الصحيح والسقيم والمتواتر والآحاد. هذا كله مذكور في كتب القضاء وأدب القضاء وأدب القاضي وكتب الفقه. فهذه الشروط فيما يتعلق بالاجتهاد حصل فيها من المبالغة. نقول كما قال العلماء وقال ذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية أنه يجب أن يجتهد. إذا ما وجد النص ونزلت به حادثة أو نازلة وليس هناك نص في كتاب الله ولا في السنة، يجب أن يكون عنده القدرة على أن يجتهد، فيكون له اجتهاد في الرأي ثم بعد ذلك يعمل بهذا الرأي الذي اجتهد فيه. وهذا باتفاق العلماء أن يكون مجتهدا. والعلماء لما ذكروا القرآن وحفظ القرآن قالوا لا يجب عليه في الحقيقة أن يحفظ القرآن كاملا. إذا نظرنا في آيات الأحكام هي 500 آية، فلو حفظ هذه 500 آية يكفي أن يكون قاضيا، يكفي أن يكون مفتيا. لكن كما أشرت هناك مبالغات وتشددوا في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القضاة ذكر أنهم 3، 2 في النار و1 في الجنة. لماذا كان في الجنة؟ عرف الحق وقضى به. يعني لا يجوز لك أن تتولى القضاء وتقضي بجهل، أنت لست قاضيا ولا يحق لك أن تتولى القضاء. وأما الذي عرف الحق ولم يقضي به فهو في النار، والثالث الذي لا عرف الحق وقضى بجهل وقضى بين الناس بهذا الجهل فهو في النار. فالأول في الجنة عرف وقضى، الثاني عرف الحق لكنه حاد وجار في الحكم والعياذ بالله شيطان لأنه عرف الحق، أما الثالث لا عرف الحق وأن أن يقضي به قضى بجهل. إذن هذا هو في الجملة صواب أن يكون مجتهدا، فإذا جاءت النازلة وجاءت الحادثة اجتهد وحكم بين الناس. وأن يكون سميعا بصيرا، يعني لا يصلح أن يكون القاضي أصم لا يسمع. قالوا كيف سيقضي وهو لا يسمع؟ كيف سيعرف أن هذا إقرار وهذا إنكار؟ وذكروا أيضا لابد أن يكون بصيرا، قالوا إذا كان أعمى كان ضريرا، فهذا كيف سيعرف الشهود؟ كيف سيعرف أيضا أن هذا هو الطالب وهذا هو المطلوب، هذا هو المدعي وهذا هو المدعى عليه؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف وخلاف مشهور، لا سيما في الأعمى، هل يشترط في القاضي أن يكون مبصرا؟ أكثر العلماء وهم الجمهور ذهبوا إلى هذا الشرط، لا يصح أن يكون القاضي أعمى، يشترط أن يكون مبصرا. والسبب كما أشرت آنفا أن الأعمى لن يستطيع أن يفرق بين المدعي والمدعى عليه ومن هذا الشاهد ومن المشهود له، فكونه لا يبصر سيؤثر هذا في القضايا وفي قبول الشهادة فيؤثر على أحكامه، وقد يخدع هذا الرجل من المتخاصمين والشهود فهو لا يرى. هذا مذهب أكثر العلماء الجماهير. وطائفة من أهل العلم ذهبت إلى عدم الاشتراط، قالوا لا يشترط، لا يوجد دليل أنه لا بد أن يكون مبصرا، ما دام أنه يسمع ويستطيع أن يميز، وقد يكون معه الكاتب الذي قد يكون أمينا يستأمنه فيدله على هذا وهذا، فلا يقضي إلا بعد أن يسمع ويعرف ويتحقق، قالوا لا بأس، ما المانع من أن يكون أعمى؟ وضربوا مثالا بأن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وقد كان رجلا أعمى، استخلفه على المدينة. لكن قد يقول قائل استخلفه في الصلاة ولم يستخلفه في القضاء، فلا يصلح أن نقيس الإمامة الصغرى على القضاء، لا شك أن هناك فرق كبير بين هذا وهذا. إذن ما هو الراجح فيما يتعلق بتولي الأعمى؟ في الحقيقة النفس تطمئن إلى أن الأعمى لا يتولى القضاء، ما دام أن الأمر فيه سعة فنقول لا يتولى الأعمى القضاء، يتولى غيرها من الأعمال كالفتية والإمامة والخطابة وتعليم الناس، أما القضاء فيحتاج إلى من يكون مبصرا، فالأمر فيه من الخطورة ألا نولي فيه رجلا لا يبصر. ولا شك أن أدلة الجماهير على أنه يشترط أيضا هي قوية. وفي المقابل الذين ذهبوا إلى أنه لا يشترط استدلوا بوجود أناس تولوا القضاء وكانوا لا يبصرون، ولا نذهب بعيدا في هذه البلد المباركة بلاد الحرمين، تولى علماء كبار أئمة، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ ابن باز رحمه الله، أئمة علماء. هؤلاء كانوا يتولون القضاء وكانوا من أعدل الناس ومن أتقى الناس، لكن مع ذلك أقول مذهب الجماهير أقوى وهذا أحوط، ونخرج من هذا الخلاف بأن نقول لا بد أن يكون القاضي مبصرا. وختم ذلك بأن يكون كاتبا، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه من حيث أنه شرط لا يلزم، لو أتى بكاتب يكفي. وأن يكون متيقظا، ما معنى أن يكون متيقظا؟ يعني لا يكون فيه غفلة، يعرف الأمور ويدرك ويفهم أمور القضاء، عقله حاضر، عنده كمال في عقله، ليس فيه سهو ولا غفلة يستغله الخصوم، وبسبب تيقظه وفطنته يدرك أمورا كثيرة. فهذا الشرط في الحقيقة أجمع عليه العلماء، لا يصلح أن يكون القاضي مغفلا أو يكون بعيد العقل، لا بد أن يكون مدركا عنده فطنة. فإذا كان حاضر العقل وعنده فطنة فإنه تتضح له الأمور، وكذلك ما أشكل عليه يستطيع بفطنته أن يصل إليه. وابن حزم قد نقل الاتفاق في ذلك رحمه الله، وتابعه أيضا الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. وأما ابن حزم فقد ذكر هذا في كتابه مراتب الإجماع. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له دونهم، ولا يقعد للقضاء في المسجد، ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ، ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. يعني هذه الأمور من المستحبات. قالوا يستحب أن يجلس للقضاء في وسط البلد، لماذا؟ قالوا حتى يستطيع الناس أن يصلوا إليه، لا يكون بعيدا في طرف فيصل إليه أهل الطرف الذي هو فيهم، وأما الذين هم في الطرف الآخر تبعد عليهم الشقة، فينزلوا في وسط البلد حتى يكون قريبا للجميع ويتساوى الناس في الوصول إليه. لكن هذا إذا تيسر، وإلا إذا لم يتيسر أن ينزل في وسط البلد فلا بأس أن ينزل في المكان الذي يتيسر. وكذلك قالوا لا بد أن يكون في موضع بارز حتى يعرف الناس مكان القضاء فيأتون إليه، لأن الناس تحتاج إلى القضاء، يريدون أن يرفعوا الظلم ويريدون أن يطالبوا بحقوقهم فيحتاجون إلى القاضي. قالوا إذن فلما كان الأمر كذلك لا يضع الحجاب والذين يمنعون الناس، فيأتي الخصوم فلا يستطيعون الوصول إليه، لكن قد يكون هناك حاجب حتى لا يتأذى القاضي مثلا من زحمة الناس ومن أذية الناس، فلا بأس، لا بأس أن يكون له حاجب حتى يدفع الناس عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من ولي من أمور الناس فاحتجب حجبه الله يوم القيامة. فلا بد أن يظهر للناس، وإلا ما الفائدة من كونه قاضيا؟ فلا يتولى هذا الأمر إلا وهو يريد أن يدفع عن الناس الخصومات ويرد المظالم لأصحابها. نعم. قال: ولا يقعد للقضاء في المسجد. القضاء في المسجد المؤلف وهو المذهب يمنعون من التقاضي في المسجد. لماذا؟ قالوا لأن التقاضي في المسجد لا يصلح، هذا المسجد بني للعبادة وبني للصلاة وقراءة القرآن، فإذا جاء هؤلاء الخصوم في المسجد سيحصل من الضوضاء ورفع الصوت، وهذا لا يصلح. وقد يأتي الخصوم فيدخل هذا الرجل وهو كافر، وقد تأتي المرأة وهي حائض، ويأتي ذاك وهو جنب، وترتفع الأصوات ويحصل اللغط. قالوا إذا لا يصلح أن يكون المسجد مكانا للقضاء. هذا القول هو مذهب الشافعية، وهو في الحقيقة من مفردات مذهبهم، يرون أن المساجد لا تصلح للقضاء، وأكدوا ذلك بحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، وهو حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وشراءكم وبيعكم إلى آخر الحديث. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن نجنب المساجد الخصومات، لأن بسبب الخصومات ترتفع الأصوات، يحصل الخلاف، قد يتقاتل، يحصل اللغط ورفع الصوت. وهذا الحديث أخرجه كذلك عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف، مع شهرته إلا أنه حديث ضعيف، فهو من طريق مكحول عن معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن مكحول بينه وبين معاذ مفاوز، فمعاذ من الصحابة الذين ماتوا في طاعون عمواس سنة 18، ومكحول مات بعد 100، فهذا إسناد معضل. وزد إلى ذلك أنه روي مرسلا مكحول عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن أبي شيبة، وقد أشرت، وهو كذلك عند عبد الرزاق مرسلا، وقد أشرت أيضا أنه عند الطبراني في معجمه. إذن لا يصح هذا الحديث، وقد جاء هذا الحديث من طريق أبي هريرة، لكن ليس فيه ذكر الشاهد، إنما أمر بأن نجنب المساجد المجانين والصبيان، وهو كذلك لا يصح، لا يصح شيء في ذلك. حديث أبي هريرة من طريق عبد الله بن محرر وهو ضعيف، وعبد الله بن محرر هو الذي قال فيه ابن المبارك: كنت أتمنى أن أرى عبد الله بن محرر، وكنت أقول لو وقفت عند باب الجنة لانتظرت حتى أرى عبد الله بن محرر قبل أن أدخل، يعني قبل أن يدخل الجنة. قال: فلما رأيت عبد الله بن محرر فإذا به لا يساوي عندي بعرة. هكذا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله. له أيضا طريق من طريق مكحول عن واثلة بن الأسقع باللفظ نفسه: جنبوا مساجدكم صبيانكم، رواه مكحول عن واثلة بن الأسقع كما عند ابن ماجه، وهو أيضا ضعيف لا يصح، مع أن مكحولا أدرك واثلة، لكنه لا يصح لأنه من طريق الحارث ابن نبهان، والحارث ابن نبهان متفق على ضعفه، فلا يصح في هذا الباب شيء. إذن هذه المسألة خلافية، الجمهور يرون أنه لا بأس، لا بأس من القضاء في المسجد ولا مانع من ذلك. لماذا؟ قالوا: لأنه حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بعض الخصومات في المسجد، وأكدوا ذلك بما حصل لداود عليه الصلاة والسلام عندما قال الله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. قالوا: هذه خصومة حصلت في زمنه عليه الصلاة والسلام نبي الله داود، وكان في مسجده في مصلاه، فجاءوا إليه وتحاكموا وهما خصمان، فلم ينكر عليهما وقضى بينهما عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذن هذا دليل على جواز تقاضي في المسجد. وأكدوا ذلك أن قصة اللعان التي حصلت بين عويمر وزوجته كانت في المسجد، وكانت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة في الصحيحين. وهكذا حصل في خلافة عمر رضي الله عنه أنه قضى في اللعان بين زوجين في المسجد، كما جاء أيضا في صحيح البخاري. قالوا: إذن لا بأس من الحكم والقضاء في المساجد، ولا شك أن القاضي يأمر هؤلاء بالتأدب وبالالتزام بآداب المساجد، فلا بأس إذن من اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء. هذا هو الصواب، خلافا لما قرره المؤلف، وإن كان المقصود بهذا الكراهة عند الشافعية، يعني يكره أن نتخذ المساجد أماكن للقضاء، والصواب هو الجواز. نعم. انتقل بعد ذلك إلى ما يفعله القاضي مع الخصوم، وأنه يجب عليه إذا حكم بين الناس أن ينتبه إلى هذه الأمور، وهي ما يتعلق بالتسوية بين الخصوم، لأنه لا يجوز له أن يميل إلى أحد الخصوم فيحسن معاملته، وأما الخصم الثاني يسيء الأدب معه فيجب العدل في مجلس القضاء. قالوا حتى في الخطاب، حتى في الإنصات، حتى إذا أراد أن يشير. وقالوا أيضا لا يرفع صوته، لهذا المؤلف ذكر هذا، قال في المجلس وفي اللفظ واللحظ، يعني حتى في النظر والإشارة عليه أن يتقي الله وأن يعدل بين الخصمين. وقوله في المجلس، ما معنى في المجلس؟ يعني لا يجلس هذا في مكان مثلا راق أو مكان مرتفع والآخر يجلسه في مكان ليس كذلك، فلا بد أن يكون هناك عدل بين الخصمين في كل شيء، في المجلس، في النظر، في الخطاب، في اللفظ. فمثلا لا يخاطب أحدهم فيرفع صوته، فإذا خاطب الآخر إذا به لا يرفع الصوت وينصت في الكلام، كل هذا لا يجوز. ولهذا ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد قال أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر، فيجب أن يعدل في هذا كله. فالإنسان إذا ابتلي بالقضاء عليه أن يراعي هذا كله. وقد جاءت نصوص أيضا مرفوعة في ذلك، لكن فيها ضعف في الحقيقة، يعني بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، كحديث من ابتلي بالقضاء فليسوي بينهم في المجلس والإشارة، هذا الحديث لا يصح عند أبي يعلى وعند الدارقطني، وهو حديث ضعيف قد ضعفه البيهقي والحافظ ابن حجر. وجاء كذلك حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود، وهو كذلك حديث فيه ضعف لا يصح. وجاء أيضا فيما كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري، وهذا كتاب مشهور قبله العلماء وصححوه، فقال له، يعني عمر قال لأبي موسى، اعدل بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. وهذا كتاب قد شرحه ابن القيم رحمه الله شرحا موسعا في كتابه إعلام الموقعين، وقد أجاد وأفاد، وهذا عند عبد الرزاق في المصنف وعند الدارقطني. إذن هذه مسألة لا خلاف بين العلماء فيها، أجمع العلماء على وجوب العدل في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وذكر أنه لا يجوز أن يقبل الهدية، وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، لا يأخذ الهدية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، يعني سحتا محرم لا يجوز. وهذا حديث صحيح عند أبي داود في سننه. وكذلك ذكروا أن عمر قال لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على ذلك أجرا، أو كما قال رضي الله عنه. وعلى كل حال نقل في ذلك بعض أهل العلم الإجماع، ومنهم ابن قدامة رحمه الله، فقد نقل اتفاق العلماء على أن القاضي لا يأخذ. وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالقضاء، كل من ولاه ولي الأمر على عمل وأعطاه رزقا في ذلك من بيت المال فلا يحل له أن يأخذ الهدايا من الناس، لأن هذه الهدايا إنما أعطيت له من أجل هذا المنصب، لو جلس في بيت أبيه وفي بيت أمه لما أهدوا له ولما أعطوه. وهذا ما حصل عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ابن اللتبية، أرسله حتى يأتي بالزكوات، فلما ذهب وعاد إذا به يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، كما جاء في الصحيحين، استعمله على صدقات بني سليم، فلما جاء يحاسبه فإذا به يقول هذا أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ قال: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ فخطب الناس وقال: إني أستعمل الرجل فيأتي ويقول هذه أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه الهدية؟ ثم بيّن أنه لا يأخذ أحد منكم شيئا من ذلك إلا جاء يوم القيامة وهو على ظهره يحمله، إن كان بعيرا أو كان بقرة أو كانت شاة، فيأتي به وله رغاء، أو جاءت بقرة ولها خوار، فيقول: اللهم هل بلغت؟ بعد أن بيّن لهم قال: أقول اللهم هل بلغت؟ إذن هذا عام في كل من يتولى ذلك. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.